امرأة ذهبت إلى العمرة في رمضان وعند وصولها إلى الميقات في الطائف حاضت، فذهبت إلى جدة دون إحرام، فلما اعتقدت أنها قد طهرت ذهبت للميقات نفسه وأحرمت بالعمرة، وعند وصولها إلى مكة عادت إليها الدورة الشهرية مرة أخرى، فذهبت إلى جدة وحلت إحرامها وسافرت مع أبنائها إلى بلدتها، فماذا يجب عليها علما بأنها قد مارست حياتها الطبيعية من عشرة الزوج ووضع الطيب؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. أما بالنسبة لفعلها الأول فهو الفعل الصحيح، أنها لما طهرت ذهبت إلى ميقاتها وأحرمت منه. وأما فعلها الثاني أنها رفضت عمرتها بعد رجوع الحيض إليها فغير صحيح، ولا تزال محرمة إلى الآن حتى تؤدي عمرتها، وهي عمرة فاسدة لأنها أفسدت عمرتها بالجماع. فإذا وقع الجماع قبل انتهاء أركان العمرة فإنه يحكم بفساد العمرة، ويجب على من أفسد عمرته وحجه أن يتم الحج والعمرة الفاسدة، وذلك لدليلين: أولهما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهي العبادة الوحيدة كما يقول العلماء التي يتم فاسدها مع أنها فاسدة، يعني يتمها المسلم مع أنها فاسدة، العمرة والحج، وهذا من تعظيم الله عز وجل. أما الدليل الثاني فإجماع الصحابة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رفعت إليه، وكذلك ورد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا في الرجل الذي يجامع امرأته قبل الوقوف بعرفة أنه يتم هو وامرأته مناسك الحج، ثم بعد ذلك عليهما الحج من عام قادم وعليهما الهدي. فعلى كل حال عليك على هذه المرأة أن تتم عمرتها الفاسدة، وبعد أن تنتهي من العمرة الفاسدة تحرم بعمرة جديدة من الميقات اللازم لها في العمرة التي فسدت، ثم بعد ذلك عليها دم جبرانا للإخلال الذي وقع منها، والله تعالى عليها أيضا الفدية في المحظورات: الطيب وقص الشعر وتقليم الأظفار ونحو ذلك من المحظورات على النساء، يجب عليها فيها الفدية، والله تعالى.